بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول، في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، قال رحمه الله: كتاب القواعد من عندك الأصول، مكتوب عندك الأصولية؟ أنا المؤلف في شو اسمه؟ المقدم في قولنا هذا على طيب المقدم لأنه قال كذا. طيب فيه قال قال فيه قواعد وفوائد أصولية. طيب تمام، عادي يقولها كذا. قال ابن اللحام في كتاب القواعد، طيب نمشي، أو القواعد والفوائد الأصولية لأنه ذكر هذا في المقدمة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، قاله الأصحاب. وفي الترغيب وقيل: لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة، ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر، والقول قولها في إباحتها للأول، لأن قولها في الوطء مقبول. ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته وأنكرها أصل النكاح والإصابة، حلت للأول في الأصح. وهذان الفرعان مشكلان جدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، بأن طلق امرأته ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات ثم غاب عنها مدة، يعني طلقها ثلاثا فحرمت عليه وغاب عنها مدة سنة، نقول غاب عنها مدة، ما نقول سنة، مدة، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه، يعني غاب عنها مدة ثم أتت هذه الزوجة إلى زوجها الأول وقالت: قد تزوجت بعدك رجلا وقد أصابني وانقضت عدتي منه، تريد أن ترجع لي. قال: وكان ذلك ممكنا، احترازا مما إذا كان لا يمكن. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، أعني دعواها انقضاء عدتها. فدعوى المرأة انقضاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في مدة لا يمكن أن تنقضي فيه عدة النساء، بأن تدعي انقضاء العدة في أقل من 28 يوما، فهذه الدعوى لا تسمع أصلاً ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، لأن كل دعوة تخالف الحس والعادة فإنها لا تسمع. والحال الثانية أن تدعي انقضاء عدتها في 29 يوما، فهذا وإن كان ممكنا عقلا لكنه يندر، فتسمع الدعوة ولكن لا تقبل إلا ببينة. واضح؟ فاضح محمد؟ نعم. الحال الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن فيها انقضاؤها غالبا، كما لو ادعت انقضاء العدة مثلا في شهر ونصف أو في شهرين ونحو ذلك. هذا هو الحكم في دعوى المرأة انقضاء العدة. الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في أقل من 28 يوما فلا تسمع، لأن هذا مستحيل. لماذا كان مستحيلا؟ نقول: لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فنأتي الآن: يوم وليلة، هذه الحيضة الأولى، 13 يوما 14، هل انقضت الحيضة الأولى؟ يوم وليلة الحيضة الثانية، و13 14 28. لابد يوم وليلة حتى يحصل الحيضة الثالثة وتنقضي عدتها. وتنقضي العدة. فلهذا لو ادعت في أقل من 28 يوما أو أقل أيضا من 29 يوما لا تقبل. أما إذا ادعت ذلك مثلا في شهر فتسمع الدعوة لكن لا تقبل إلا ببينة وإن وعث. والحال الثالث أن تدعي انقضاء العدة في مدة تنقضي فيها غالبا، يعني بعد 4 أشهر أتت وقالت قد تزوجت. يقول المؤلف: وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، قاله الأصحاب. وفي الترغيب وقيل: لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة. فإذا غلب على ظنه أنها صادقة في هذه الدعوة فحينئذ له أن يتزوجها. وأما إذا غلب على ظنه عدم صدقها فليس له ذلك. قال رحمه الله: ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر، والقول قولها في إباحتها للأول، لأن قولها في الوطء مقبول. شوف هذا من تبعض الأحكام. هذه المرأة لما طلقها زوجها الأول تزوجت زوجا آخر، ثم أتت إلى الزوج الأول وقالت قد تزوجت فلانا وأصابني وانقضت عدتي، فقال الزوج الثاني أن كذب الوطء، قال لم أطأها، وإذا لم يطأ لم تحل، وإذا لم يطأ لم تحل. نقول هنا: فالقول قوله في تنصيف المهر، يعني كأن فيكون كالذي طلقها قبل الدخول. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والقول قولها في إباحتها للأول، لأن هي تدعي دعوى الوطء التي تستلزم إباحتها للزوج الأول. يقول: لأن قولها في الوطء مقبول، مقبول من حيث الإباحة لا من حيث تنصف المهر. قال: ولو ادعت نكاح حاضر وأصابها وأنكرها أصلا النكاح والإصابة حلت للأول في الأصح، وهذان الفرعان مشكلان. لأن المسألة الأولى: ولو كذبها الزوج في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر، لأن الأصل عدم الوطء، وإذا كان الأصل عدم الوطء فحينئذ يتنصف المهر ولا تحل للأول. أما أن نجعل يعني نقبل قول الزوج في عدم الوطء وننصف المهر، ونقبل قول الزوجة في الوطء ونحلها للثاني، هذا تناقض. لأن الآن الزوج يقول لم أطأ، عملنا بقوله في تنصيف المهر، فلماذا لا نعمل بقوله في عدم إحلالها للأول؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ تقريبا. طيب، الآن الزوج الثاني يقول أنا لم أطأ، المؤلف فرع على هذا، قال فعل هذا، فالقول قوله في تنصيف المهر. عملنا بماذا في تنصيف المهر؟ كأن بناء على أنه لم يطأ. طيب، والقول قولها في إباحته الأول. الآن إذا ثبت أن الرجل لم يطأ، يترتب عليه أولا تنصيف المهر، وثانيا عدم حلها للأول. المؤلف هنا عمل بقوله في فرع دون فرع، فعمل بقوله في تنصيف المهر ولم يعمل بقول الزوج في إباحتها للأول. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وهذان الفرعان مشكلان، لأننا إذا قلنا إن الأصل عدم الوطء فكيف نعمله تارة وننفيه تارة. كذلك أيضا: ولو ادعت نكاح حاضر وأصابت وأنكرها أصل النكاح والإصابة حلت الأول، هذه أيضا أشد من الثاني. يعني قالت مثلا الزوجة قد تزوجني فلان، هذه في المسألة الأولى الزوج يقر بأصل النكاح لكن ينكر الوطء، هذا الزوج الثاني ينكر أصل النكاح، يقول أصلا لم أتزوجها، فكيف تحل للأول؟ ولهذا الصواب في هذه المسألة أنه ما دام أن هناك إنكارا فإنها لا تحل للأول. نعم، ها القول قول الزوج. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. طيب، ومنها إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضاعات بنى على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل طلق زوجته واحدة أو اثنتين فاليقين واحدة، هل طلقها ثلاثا أو اثنتين فاليقين اثنتين، لأن ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والأصل عدمه. وقد سبق لنا أن الشك في الطلاق له خمس صور. الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، والصورة الثانية الشك في عدد الطلاق، والصورة الثالثة الشك في شرط الطلاق، والصورة الرابعة الشك في تحقق الشرط، والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة. كم صور هذه؟ خمس. أما الأول الشك في أصل الطلاق، شك هل طلق أو لم يطلق، فالأصل عدم الطلاق. الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق، وهي مسألتنا هذه، هل طلقها ثلاثا أو اثنتين، فالأصل أنه طلقها اثنتين. الصورة الثالثة الشك في تعليق الطلاق وتنجيزه، هذا الشرط، الشك في تعليق الطلاق وتنجيزه، بمعنى شك هل الطلاق الذي طلقها كان معلقا أم منجزا، يعني هل قال مثلا أنت طالق أو قال إن خرجت فأنت طالق، فالأصل التنجيز لا التعليق. الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط، بمعنى أنه تيقن الطلاق وتيقن الشرط، يعني أنه علقه على شرط، لكن شك هل تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط، بمعنى أنه قال قد قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، وشككت هل حصل منها هذا الأمر أو لا، هل حصل منها فيقع الطلاق أو لم يحصل، فما هو الأصل؟ الأصل عدم فعله، عدم فعلها له. الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة، كما لو طلق واحدة من نسائه وأنسيها، رجل له امرأتان، مثاله رجل له امرأتان فاطمة وهند، فطلق إحداهما ولكن شك من في عين المطلقة، قال أنا واحدة منهن قد طلقت لكن الله أعلم، لا أدري أهي فاطمة أو هند، فماذا يصنع؟ نقول في هذه الحال تخرج المطلقة بالقرعة، يقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة طلقت فيفارقها حينئذ. فلو فرض أنه أجرى القرعة وصارت القرعة على فاطمة، فحينئذ يفارق فاطمة ويبقي هندا، ويبقي هندا، فارق فاطمة وبقيت عنده هند، وفي يوم من الأيام بينما هو يقلب في أوراقه إذ عثر أو وجد ورقة تبين له فيها أن التي طلقت هي هند، يقلب في الأوراق وجد أني قد طلقت زوجتي هند بتاريخ كذا وكذا وكذا، فمصيبة له. نعم، فماذا يفعل؟ نقول يجب عليه أن يفارق هندا، لأنه تبين في حقيقة الأمر أنها هي المطلقة. فاطمة ماذا يصنع؟ يستردها بدون عقد ما لم تتزوج، هذا واحد، أو تكون القرعة بحكم حاكم، فإن تزوجت فلا سبيل له عليها، لأنه حينئذ يبطل حق الزوج الثاني، والزوج الثاني أحق منه. أو تكن القرعة بحكم حاكم، يعني لما الآن قالنا شككت هل المطلقة فاطمة أو هند، ذهب إلى القاضي فأجرى القاضي القرعة، فإذا كانت القرعة بحكم حاكم أيضا لا رجوع، لأن قرعة الحاكم كحكمه، وحكم الحاكم لا يجوز نقضه. الحاكم الآن لما أجرى القرعة وخرجت على فاطمة كأنه حكم بأن فاطمة هي المطلقة، وحينئذ المسكين ذهبت كل النساء. فهند لأنه تبين أنها هي المطلقة حقيقة، وفاطمة لأنها وقعت عليها القرعة، فالآن يبحث عن زوجة أخرى. قال أو عدد الرضعات، شك في عدد الرضعات، يعني شكت المرأة هل أرضعت هذا الطفل خمسا فيكون الرضاع محرما، أو أرضعته أربعا فيكون غير محرم، فالأصل عدم التحريم. والشك في الرضاع أيضا له صور. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع، والصورة الثانية الشك في عدد الرضاع، والصورة الثالثة الشك في عين الرضيع، والصورة الرابعة الشك في عين المرضعة، والصورة الخامسة الشك في زمن الرضاع. نجعل هذه الثالثة أحسن، فتكون الشك في أصل الرضاع، في عدده، في زمنه، في المرتضع، في المرضع. فأما الأول وهو الشك في أصل الرضاع، فإذا شككنا في أصله فالأصل عدم الرضاع. الشك في عدده أيضا الأصل عدم التحريم. تقول هذه المرأة لا أدري هل أرضعت هذا الطفل خمسا أو أربعا، فنقول الأصل عدم التحريم. الثالث الشك في زمنه، شكت هل الرضاع في الحولين أو أنه بعد الحولين، فالأصل ما هو؟ الأصل أنه في الحولين. الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع، أي بمعنى أن هذه المرأة تقول أنا أرضعت طفلا من هذا البيت لكن لا أدري أهو فلان أو فلان، نقول هنا لا سبيل إلا الاحتياط، وعلى هذا فلا يجوز النكاح من المشكوك فيهم بالنسبة لها، لا يجوز النكاح ولا يجوز أيضا الكشف، فلا تعتبر محرما ولا تعتبر مباحة من باب الاحتياط. مفهوم هذه؟ يعني امرأة تقول هذا البيت فيه طفلان فلان وفلان، أنا أرضعت واحد لكن لا أدري، فنقول الطفلان هنا لا يجوز لهما نكاح هذه المرأة ولا بناتها، ولا يجوز له أيضا أن تكشف له ولا بناتها لاحتمال الرضاع واحتمال عدم الرضاع. الصورة الخامسة الشك في عين المرضعة، بأن قال إنسان مثلا أنا أتيقن أن امرأة أرضعتني من هذا البيت فيه امرأتان أختان، لكن أشك هل التي أرضعتني فلانة أو فلانة، فكذلك الحكم أيضا، نقول يحرم عليه أن يتزوج واحدة هو أو ذريته واحدة من نساء هاتين المرأتين من باب الاحتياط. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها ما نقل عن الإمام أحمد في من تعرض عليه أمه ما فيه شبهة يأكل، فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها. طيب، ومنها ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في من تعرض عليه أمه ما فيه شبهة يأكل، هل يأكل منه؟ فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها. وعلم من قوله حرام بعينه أنه لو كان حراما بكسبه أنه يجوز. فمثلا لو عرضت عليه أمه طعاما وهذا الطعام تبين أنه مسروق أو مغصوب أو أنه خنزير مثلا، يعني يشك في هذا، فنقول هنا لا يجوز الأكل إذا كان محرما لعينه لا يجوز. أما إذا كان محرما لكسبه كما لو أعطته طعاما قد اكتسبه أبوه من الربا أو من غش أو نحو ذلك، فالقاعدة أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة. إذن هناك فرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه. قال فلا يأكل منها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ قال القاضي أبو يعلى ما أمكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن، وما لا يمكن جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة، ومنع في شهادة الأعمى أن الشهادة طريقها غلبة الظن، قال بل القطع واليقين. وكذلك قال الشيخ أبو محمد في شهادة الأخرس، وقال الشيخ أبو محمد في شهادة الملكية، أحسن عليك، في شهادة الملكية تجوز بغلبة الظن، لأن الظن يسمى علما. قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا سبيل إلى العلم اليقيني، فجاز بالظن. فتحرر من هذا أن شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن، وفي غيرها قولان، أخذا من قول الشيخ أبي محمد إن الظن يسمى علما، يؤيده أن لنا قولا في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن، أن الشاهد إذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له أن يشهد أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات، ثالثها يشهد إن كان في حفظه وحرزه، وكذلك الخلاف في الحاكم. طيب، يقول ومنها الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ الأصل في الشهادة أنها تكون على علم ويقين، وما شهدنا إلا بما علمنا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. فلا بد في الشهادة من اليقين، هذا هو الأصل. بالنسبة لشهادة الاستفاضة، الاستفاضة معناها اشتهار الشيء، فإذا كان هناك استفاضة واشتهار فيجوز للإنسان أن يشهد بهذه الاستفاضة. فمثلا استفاض في البلد أن هذا البيت ملك لفلان، فيجوز أن يشهد ويقول أشهد أن هذا البيت ملك لفلان بناء على ما استفاض واشتهر. ما ليس كذلك، بمعنى أنه هل يجوز أن يشهد بغلبة ظنه؟ نقول يجوز، لكن يكون هذا مقيدا، بمعنى أنه لا يجزم في شهادته، لا يجزم، فيقول أشهد بناء على غلبة ظني، أو أشهد فيما يظهر لي ونحو ذلك، ولا يقول أشهد قطعا، بل يقول أشهد بحسب ما أظن أو بحسب ظني أو نحو ذلك، حتى يتبين الأمر للقاضي تماما. نعم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن الشهادة الأصل أنها لا تكون إلا عن يقين، ويجوز الإنسان أن يشهد بغلبة الظن في مسألة الاستفاضة، لأن اشتهارها وانتشارها كاليقين، يجعل هذا الظن يقينا. أما إذا كان ظنا مجردا فلا يجوز أن يشهد إلا أن يكون مبينا في الشهادة، فلا يقول من أشهد أن فلانا باع على فلان كذا، إذا لم يكن عنده يقين يقول أشهد فيما أظن ويظهر لي أن فلانا باع على فلان كذا، ولست متيقنا، حتى يتضح الأمر، وحينئذ تكون هذه الشهادة كالقرينة القوية. أما في المسألة الأخيرة يقول يؤيده أن لنا قولا في جواز الشهادة في غير الاستفاضة في غلبة الظن، أن الشاهد إذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له أن يشهد أم لا؟ يعني رأى كتابته، كتب مثل وثيقة أنه يعني هناك مبايعة بين زيد وعمر وقد كتبها هذا الشاهد، فهل له أن يشهد بناء على هذه الوثيقة أو هذه الكتابة التي بخطه؟ المسألة فيها ثلاث روايات، ثالثها هذا من باب الطي، يعني الأولى يشهد والثاني لا يشهد، والثالث يشهد إن كان في حفظه وحرزه، يعني إذا كانت هذه الوثيقة لم تخرج عن يده محفوظة عنده فيشهد لأنها بينة، وأما إذا كانت هذه الوثيقة قد انتقلت عنه إلى شخص آخر فربما أنه زيد فيها ونقص فيها. والتزوير ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن ينو، ولذلك ذكروا أن واحدا من الناس أظن في وقت الشيخ ابن حميد رحمه الله لما كان قاضيا في بريدة زور صك ملكية بخط أحد العلماء أظن من ابن سليم أو نحوه، نفس الخط يعني نقشه نقشا كأنه وفيه إثبات ملكية لكذا وكذا. أي المهم قرأ الصك في آخره وجد قاله كاتبه وممليه الفقير إلى الله الشيخ فلان بن فلان. لما قرأ الشيخ عرف، لأن لم تجري العادة العلماء حينما يكتبون أن يصف نفسه بالشيخ، يقول قاله ممليه الفقير إلى الله في جميع أحواله فلان بن فلان. أما أن يكتب الشيخ فلان فسبحان الله، هذه كانت ثغرة في هذا الخطاب، فتبين فاستدعوه وحققوا معه وأقر بأنه مزور. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن يرويه. قاله أكثر أصحابنا وغيرهم. قال الإمام أحمد في رواية وغيرهم. أحسن لي. قاله أكثر أصحابنا وغيرهم. قال الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان: في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا بأس أن يأخذ بعد سنين إذا عرف الخط. وقيل له: فإن أعار كتابه من يثق به؟ فقال: كل ذلك أرجو، فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى، لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. ومنها: هل للوصي أن يوصي إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما عدم الجواز. قال الحارثي: ولو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، يسند أحسن لك، أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم، اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع. طيب، ومنها: هل للوصي أن يوصي إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا؟ بمعنى إنسان أوصى وصية وقال الوصي عليها، الوصي فلان يعني الذي يقوم على تنفيذ هذه الوصية ومراعاتها فلان، هل له أن يوصي أو لا؟ يقول روايتان أشهرهما عدم الجواز. قال الحارثي: ولو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم، اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع. صورة المسألة: إنسان أوصى وصية، قال: أوصيت مثلا بثلث مالي يصرف في المساجد، كان عنده عقارات وعمائر، وقال الوصي عليها فلان، الوصي عليها فلان، فلان هذا الوصي يخشى، يعني كبر به السن ويخشى أن يموت، ثم تبقى هذه الوصية معطلة، فهل له أن يوصي بأن يقول جعلت من بعدي جعلت فلانا يقوم مقامي أو لا؟ الحارث رحمه الله ذكر قولا جيدا، قال: إن كان القاضي لأنه إذا مات الآن من يتولى الأمر؟ القاضي. إذا كان القاضي يسند إلى من ليس أهلا، ويعرف أن القاضي في هذا البلد إذا مات سيعطي أي شخص يتولى الوصاية على هذه الوصية، أو شخص ظالم، اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب بما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع. وأما إذا كان القاضي لا يسند إلا من كان أهلا، فحينئذ نقول لا يوصي، لأنه لم يجعل الأمر إليه. لكن حينئذ إذا رأى من نفسه تقصيرا أو قصورا عن القيام بما أنيط به من العمل، يذهب إلى القاضي ويقول: إني لا أستطيع المضي في هذا، وأرشح فلان، أو يعني يذكر له أحدا ممن يرى فيه الكفاءة والأهلية، لأجل أن القاضي يجعله وصيا بدلا عنه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة. نعم. كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطاة والوقف بالفعل الدال عليه. نعم، الحكم بالقرائن كاللقطة، يعني لو أن الملتقط عرف اللقطة، فجاء شخص ووصفها يعني بأوصاف وقرائن، حينئذ يحكم بأنها لا، يحكم بأنها لا، هذا من باب العمل بغلبة الظن. نعم. قال رحمه الله: ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطاة. طيب، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وما وجد من دفن الجاهلية، يعني يوجد كنز مدفون في الأرض وعليه علامة جاهلية، هذا يسمى ركازا، يكفي الظن، لا يشترط أن نتيقن أنه ركاز. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: والبيع بالمعاطاة. نعم، أيضا هذا يعمل فيه بغلبة الظن، فلو غلب على الظن مثلا أن هذا الرجل أن هذه السلعة قيمته ثمنها كذا، وأن صاحبها يتعامل بالمعاطاة، فحينئذ يجوز. مثلا دخل إلى دكان وأخذ سلعة ثم وضع ثمنها. نعم، هذا المعاطاة شيخ؟ هذا المعاطاة، هذا البيع، البيع يكون بالقول والفعل. القول بعتك، يقول قبلت. المعاطاة الآن تدخل أنت البقالة تأخذ خبز، طلع ريال تعطي، أنت ما قلت اشتريت ولا قال بعت، هذا يسمى بيع معاطاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والوقف بالفعل الدال عليه. نعم، الوقف أيضا بالفعل الدال عليه، فإذا دل الفعل على إرادة الوقف، كمن جعل داره مسجدا، جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها. إنسان عنده أرض في حي من الأحياء، فجعل هذه الأرض مسجدا وقال الناس صلوا في هذه الأرض، هذه قرين غلب الظن، وقرينة تدل على ماذا؟ إرادة الوقف. إلا إذا قال لا، أنا هذه هذا على سبيل الإعارة، فحينئذ يرجع إليه. لكن هذا الفعل، أعني كونه يجعل أرضه مسجدا، فيدل على الوقف. أبلغ من ذلك من جعل أرضه مقبرة وأذن في الدفن فيها، هذا كالصريح، لأن الذي يجعل أرضه مقبرة هو يعلم أن هذه القبور لا يمكن أن تنبش إلا بعد زمن. يعني المسجد ربما أنه يجعله مسجدا ثم تكون هناك أرض مخصصة في هذا المخطط لتكون مسجدا فينتقلون عنها في أقرب فرصة، لكن الذي يشرع أرضه للدفن فيها، من المعلوم أن الميت إذا دفن لا يجوز نبشه، فحينئذ الوقف، يعني وقف المقبرة بالفعل، يعني كاليقين في إرادة الوقف. نعم، نقف على هذا.